صوت واضح إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على نظم أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، وكنا قد وصلنا إلى باب نواقض الوضوء، و الأصل في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال جل وعلا: أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يتناول الفقهاء أبواب نواقض الوضوء بعد ذكر فرائض الوضوء ومستحباته وفضائله، لأن نواقض الوضوء لأن ناقض الوضوء لا يكون إلا متأخرا عن الوضوء، فإنه لا يعرف الناقض الذي ينقض أي يبطل ويفسد الشيء إلا بعد وجود ذلك الشيء، ولأن نواقض الوضوء طارئة على الوضوء، والطارئ على الشيء متأخر عنه، كما قال الزرقاني في شرحه على خليل. والنواقض جمع ناقض، ويراد به ما يفسد الوضوء أو يبطله، وبعض الفقهاء يسميه موجبات الوضوء، كما سيأتي في أبواب الغسل، فإنهم يقولون موجبات الغسل. وناقض الشيء نقيضه الذي لا يمكن اجتماعه معه، وقالت العرب: نقضت غزلها إذا أفسدته، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فنقض الشيء إفساده وإبطاله. وذكر العلماء أن نواقض الوضوء من حيث الجملة أحداث وأسباب، أحداث وأسباب، هكذا ذكروا. وهذه الأحداث والأسباب أجملها الناظم بقوله: ينقضه ردة أو شك حدث في طهر، بول وريح غائط مع الودي، واغسل جميع الفرج ناول للمذي. أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بلغمة، نوم طويل أو قصير إن ثقل، لا خف مع قصر ولد بإن يطل أو لمس من تهوى أو لمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر ومس إحليل ومس الكف أو أصبع وامرأة بالخلف. فقال الناظم رحمه الله ينقضه الردة والعياذ بالله، والردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، الردة تكون باعتقاد أو بالقول أو بالعمل، كما أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فالكفر قول واعتقاد وعمل. تكون الردة بالقول كمن يسب الله أو يسب الدين أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه ردة بالقول، من سب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو سب دين الإسلام أو دين الرسول فهذا قد ارتد. وتكون الردة بالاعتقاد، كمن يعتقد أن غير الله يسمع الدعاء ويجيبه، أو يعتقد أن أحدا يعلم الغيب مع الله، أو يجحد معلوم من الدين بالضرورة من دين الإسلام، كمن يعتقد أن الخمر ليس بحرام، أو أن الزنا ليس بحرام، أو أن الصلاة لم يجبها الله، أو أن صوم رمضان غير فرض، فهذه الأشياء ردة بالاعتقاد. وتكون الردة بالعمل، كمن يسجد لغير الله أو يطوف بقبر يتقرب به إلى صاحبه أو يذبح لغير الله، فهذه أنواع للردة. إذا وقع واحد منها فإن وضوء صاحبه ينتقض لعموم قول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وحبوط العمل بطلانه وفساده، قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي بطل. لذلك قال الناظم: ينقضه الردة، أو شك حدث في طهر أو نقض. الأمر الثاني الذي ينتقض به الوضوء الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة، وذلك موجب لوضوء آخر عملا بقاعدة الاحتياط، وهذا من أفراد الإمام مالك التي خالف فيها جمهور العلماء، فقال أن من شك هل توضأ هل شك هل نقض وضوءه أو لم ينتقض، فهذا الشك بمجرده ناقض للوضوء. وهو من مالك رحمه الله عمل بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وذلك أنه قال رحمه الله: المؤمن أو المسلم مطالب بإقامة الصلاة بطهارة متيقنة، وهذا التكليف المتيقن لا يدخل فيه بطهارة مشكوك فيها، فنزل الشك وهو مظنة مستوية منزلة المئنة، فجعل الشك ناقضا للوضوء حتى تبرأ ذمته التي كلفت يقينا بصلاة يشترط لها الطهارة أن تدخلها بطهارة متيقنة غير مشكوك فيها. فإذا شك المصلي هل تطهر أو لم يتطهر، أو شك هل نقض وضوءه أو لم ينقض، فإن هذا الشك موجب لوضوء جديد عملا بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذا محله ما كان الشك حادثا أو طارئا قبل دخوله الصلاة، أما إذا دخل الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام وهو متيقن لوضوئه أو لم يطرأ على باله شك في الحدث، ثم حصل له هذا الشك أثناء صلاته بعد تكبيرة الإحرام، عندئذ لا عبرة بهذا الشك لأمرين: الأمر الأول لأنه دخل الصلاة متيقنا لطهارته فلا يخرج منها إلا بيقين مثله. الأمر الثاني سدا لوساوس الشيطان وحبائله التي يريد من خلالها تعسير العبادة على المسلم وصده عنها. وفي الحديث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة فلا يدري أحدث أم لم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا متى؟ إذا حدث الشك في أثناء العبادة. أما الشك الذي ينتقض به الوضوء عند مالك هو ما كان طارئا على الوضوء قبل الدخول في الصلاة، لذلك قال الناظم: أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق. وكذلك السبق، يعني إذا شك أيهما أسبق، الوضوء أم نقض الوضوء، هو متيقن أنه توضأ وأنه نقض الوضوء، متيقن من الاثنين، لكن الشك في أيهما سبق، هل هو نقض الوضوء ثم توضأ أم توضأ ثم نقض الوضوء. فهذا سواء عند مالك، فإنه في جميع الحالات يوجب الوضوء إذا كان هذا قبل دخول الصلاة. لذلك قال: ينقضه الردة أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق والحدث. هذا الموجب الثاني من موجبات الوضوء، أو الناقض الثاني من نواقض الوضوء، وهو الحدث. كما قلنا أن الفقهاء قالوا أن نواقض الوضوء أحداث وأسباب. الحدث يعرفه الفقهاء بأنه وصف حكمي يوجب طهارة مائية أو بدلها لتستباح بها العبادة، أو ليستباح بها أي بالطهارة العبادة. فالحدث حكم شرعي أو حكم وصفي جعله الشارع علامة إذا حدثت تطلبت طهارة لاستباحة الصلاة، وما يشترط له الطهارة من سائر العبادات. ما هي هذه الأحداث؟ فقال بول، وهذا البول عام يشمل جميع الأبوال إلا بول الصبي الذي لم يطعم الطعام، فهذا غير نجس. إذا أصاب الثوب فإنه لا يوجب تطهيره بالماء، ولا ينتقض به وضوء من لامسه. فهذا البول من الإنسان فإنه نجس، وإذا خرج سواء من مخرجه الطبيعي أو من مخرج استثنائي لعلة أو خرق عادة فإنه ينقض الوضوء. هذا البول، قال بول وريح وهو معروف، وغائط وهما يخرج من الدبر. هذه ثلاثة أحداث توجب الوضوء، وهذه مجمع عليها بلا خلاف بين الأمة، أن البول والغائط والريح من نواقض الوضوء. قال بول وريح غائط مع الودي. الودي هو القطرات التي تخرج عقب البول، فلها حكم البول كذلك. ثم قال واغسل جميع الفرج ناول للمذي، كذلك من نواقض الوضوء المذي. والمذي هو ماء رقيق أبيض يخرج عقيب الشهوة، فهذا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، بخلاف المني فإنه يوجب الغسل والطهارة الكبرى، والودي يوجب الوضوء كذلك، إلا أنه لا يوجب غسل جميع الذكر. لذلك قال واغسل جميع الفرج ناول للمذي. فالمذي إذا خرج من الإنسان بعد شهوته بنظر أو لمس أو قبلة أو نحو ذلك، فإنه ينتقض وضوءه، ويزيد عليه غسل جميع الفرج، لحديث المقداد بن الأسود، أو لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما قال كنت رجلا مذاء، أي كثير خروج المذي منه رضي الله عنه، قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فبعثت المقداد بن الأسود فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسل ذكرك وتوضأ، وفي لفظ توضأ واغسل فرجك. فهذا الحديث فيه دليل على أن المذي ينقض الوضوء، وكذلك فيه أن المذي فيه قدر زائد من التطهير، لا يكتفى فيه فقط بالاستنجاء بغسل محل الخارج، وإنما يغسل فيه جميع الذكر. لذلك قال الناظم هنا واغسل جميع الفرج ناول المذي. ثم قال أسبابه، أي أسباب نقض الوضوء، أسبابه زوال عقل، إما زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء. العقل هو مناط التكليف، فإذا زال العقل فإن الإنسان لا يكون له إدراك يعلم به ما يخرج منه وما يدخل. فإذا زال العقل، إذا زال العقل واستتر وتغطى هذا العقل بالجنون أو السكر أو الإغماء أو التخدير، فإن الوضوء ينتقض، لأن العقل إذا زال لا يميز فاقده هل خرج منه شيء أو لم يخرج. لذلك قال أسبابه زوال عقل، إما أي سواء كان هذا الزوال بالجن أي بمس الجن للإنسان، وهذا الذي يسمى مجنون، أو بالسكر، سواء هذا السكر كما يقال سكر بمحرم أو سكر بمباح. سكر بمحرم أي قصد شرب ما يسكره وهو يعلم أنه يسكر، فهذا يسمى، تجده في كتب الفقهاء بقولهم سكر بمحرم. والقسم الثاني سكر بحلال، وهو أن يسكر بشراب يظنه حلالا فتبين أنه مسكر، كمن يشرب شراب يظنه ماء أو نبيذا أو عصيرا أو نحو ذلك فيتبين أنه مسكر. فسواء هذا وهذا فإن الوضوء ينتقض به، أو بالإغماء. الإغماء وهو تغطية العقل لمانع جسدي أو لمانع بدني أو لعلة. فهذا الأمور الثلاثة، وكذلك مثلها في هذا الزمان التخدير الطبي، فإنه موجب للوضوء. والجامع لهذه الأمور كلها هو زوال العقل. وفي الحديث عائشة رضي الله عنها في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ثقل قبل موته، فكان يغمى عليه ثم يفيق فيقول أصلى الناس، فيقول نسوته لا هم ينتظرونك، ثم فيقول ضعوا لي الماء في المخضب، فيغتسل، فإذا هم بالقيام يغمى عليه مرة أخرى ويقول أصلى الناس، فيقولون لا، فيقول ضعوا لي الماء. والحديث معروف، رواه أصحاب الصحيحين وغيرهما. فهذا الجن والسكر والإغماء كلها أسباب أو كلها أنواع لزوال العقل يوجب الوضوء. ثم قال نوم طويل أو قصير إن ثقل، لا خف مع قصر وندب إن يطل. النوم كذلك من أسباب نقض الوضوء، هو في نفسه ليس بناقض ولكنه مظنة للنقض. لذلك يقولون نواقض الوضوء أحداث وأسباب للأحداث، أي مظنات لوقوع الحدث أثناءها، ومن ذلك النوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي قال عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. السهي أو السه اسم من أسماء حلقة الدبر، والوكاء هو الخيط الذي يغلق به رأس القربة أو فم القربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل استفاقة العينين وكاء، أي رابط وموثق. لذلك السه أن يستطلق بالريح أو بسوائل تخرج من الدبر أو من الذكر. فقال عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، أي انحل واسترخى، فكان مظنة لوقوع أو لخروج الأحداث. وفي حديث آخر، حديث معاوية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. لكن ما هو النوم الذي يوجب الوضوء؟ مسألة طويلة وعريضة وفيها أقوال كثيرة، ولكن الذي يهمنا هنا هو بيان مذهب مالك رحمه الله، وإن خالف ما نعتقد أنه الدليل من القرآن والسنة نبينه. فنقول في مسألة النوم: أولا، النوم لا ينقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، هذا الأمر الأول. وضوء النوم لا ينقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أي أن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر أفراد أمته أن نومه عليه الصلاة والسلام لا ينقض وضوءه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فقال، كانت عائشة تراه ينام ثم يقوم يتوضأ يصلي ولا يتوضأ، فسألته فقالت، قال لها: أما علمت أنه تنام عيناي ولا ينام قلبي؟ هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لماذا ذكرنا هذا في الأول؟ لأن بعض من يستدل بأن النوم لا ينقض الوضوء، وهذا قول من جملة الأقوال الثمانية، يقول النوم غير ناقض الوضوء مطلقا، يستدل بهذا الحديث. فنقول له: هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في استفاقة قلبه زمن نوم عينيه؟ فهذا من خصائص الأنبياء أو خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مذهب مالك رحمه الله، وهو الصواب في هذه المسألة ورجحه كثير من العلماء غير المالكية، أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم الثقيل طال أو قصر. النوم الثقيل طال أو قصر، لذلك قال: نوم طويل أو قصير إن ثقل. ما هو النوم الثقيل؟ قالوا: النوم الثقيل هو الذي يزول معه الإدراك. النوم الثقيل هو الذي يزول معه الإدراك، ومن علاماته ألا يشعر الإنسان بالحديث الذي يدور حوله، أو أنه تنحل يديه أو تنحل يداه ولا يشعر بذلك، أو يسقط منه الشيء ولا يشعر بذلك. فهذا دليل على أن نومه خفيف، على أن نومه ثقيل. سواء كان هذا النوم الثقيل طويل أو قصير فإنه ينقض الوضوء. لذلك قال: لا خف، لا خف مع قصر. وهذا القسم الثاني، أن يكون النوم خفيفا ومدته قصيرة، فهذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان كان يؤخر صلاة العشاء، وكان الصحابة أصحاب أعمال وأصحاب تجارات وأصحاب مصانع في بساتينهم ونحوها، يدركهم التعب آخر الليل، فكانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفرق رؤوسهم ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. هذا القسم الثالث. القسم الرابع قال: وندبا إن يطل، يعني إذا كان النوم خفيفا ولكنه طال في الزمان فإن هذا يندب له الوضوء. إذن الأقسام أربعة: نوم ثقيل ومدة طويلة هذا موجب للوضوء، نوم ثقيل في مدة قصيرة فهذا موجب ناقض الوضوء، نوم خفيف مع مدة طويلة هذا يندب له الوضوء، نوم خفيف مع مدة قصيرة فهذا يندب له الوضوء. ثم قال: أو لمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر. الأمر الثالث هو من أسباب الوضوء لمس من تهوى طبعا، أي من يلتذ بها عادة، وهي المرأة التي توطأ مثلها أو المرأة التي يشتهى مثلها، فهذه إذا لمسها الإنسان بلذة فإن وضوءه ينتقض، سواء وجد اللذة أم لم يجدها، بمعنى أن الإنسان إذا قصد بلمسه للمرأة سواء كانت من ما يباح له وطؤها أو ممن يحرم عليه وطؤها، إذا لمسها وهو قاصد للذة فإن وضوءه ينتقض، وجد اللذة أم لم يجدها. وهنا القسمة رباعية كذلك: أن يقصد اللذة ويجدها، أن يقصد اللذة ولا يجدها، ألا يقصد اللذة ويجدها، هذه الحالات الثلاثة ينتقض فيها الوضوء. الحالة الرابعة التي لا ينتقض فيها الوضوء هي ألا يقصد اللذة وألا يجدها، كقبلة الرجل ابنته أو قبلة توديع امرأته في غير الفم أو تقبيل أمه أو نحو ذلك مما لا يقصد منه اللذة في العادة ولا في الفطر السليمة، فهذه لا تنقض الوضوء. كذا قال: ولو ذكر، وهذه من انتكاسة الفطرة والعياذ بالله، ولكن الفقهاء يذكرون الصور كثيرة. كذلك لو مس ذكرا على سبيل الشهوة والعياذ بالله وعلى سبيل اللذة فإن وضوءه ينتقض كذلك. ثم قال: ومس إحليل ومس الكف أو أصبع وامرأة بالخلف. فهذا سبب الأخير أو سببان الأخيران لنقض الوضوء، وهو مس الرجل ذكره، كما في حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا المس يكون بالكف، والمراد بالكف هنا باطن الكف لا ظاهره، وكذلك الأصبع والمراد به باطن الأصبع لا ظاهره. ثم قال: وامرأة بالخلف، أي وجرى خلاف في مس المرأة فرجها هل ينقض وضوءها أم لا ينقض، واتفقوا على أنها إذا ألطفت فرجها أي أدخلت أصابعها في فرجها فإن وضوءها ينتقض في هذه الحالة، أما إذا مست فرجها من غير إلطاف فهذا الذي فيه الخلاف. بعضهم قال لا ينتقض لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمس الذكر دون مس الفرج، وبعضهم صحح اللفظ الآخر الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ومن مس فرجه فليتوضأ، فهذا اللفظ يشمل الفرج المرأة أو فرج ففرج المرأة أو فرج الرجل، فالخلاف هو في مس ظاهر الفرج، أما إلطاف المرأة وهو إدخالها أصابعها وأصبعها في فرجها فهذا ناقض الوضوء، لأنه لا يكون إلا عن شهوة عادة، ولا يكون إلا مع خروج شيء من فرجها عادة. فهذه عموم أو إجمال ما ذكر الناظم رحمه الله من نواقض الوضوء، وأعتذر عن الإطالة، ولكن كان علي أن أنهي باب نواقض الوضوء. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.